التسمية شيء عظيم، بسم الله الباء هذه باء الاستعانة والتبرك، هذه بسم الله تشرع عند الطعام والشراب والجماع وركوب الدابة ومن أذكار الصباح والمساء، ولا أثر عجيب في رد كيد الشيطان ووسوسته، فإنها إذا قيلت تتصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب، بالتسمية تصان العورات عن أعين الجن، بالتسمية تحفظ الفروج أن يمسها الشيطان، إن الشيطان تعهد أن يشاركنا في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع، بالتسمية تحفظ الفروج أن يمسها الشيطان، وتحفظ الذرية من كيد الشيطان، ويحفظ المسلم عند خروجه من بيته، ويحفظ طعامه وشرابه أن يمسه الشيطان، ويمنع من مشاركته له في بيته، مبيته، فراشه، طعامه، شرابه، تحفظ المراكب أن ينالها الشيطان، يرزق المسلم خير زوجته وخير دابته، بالتسمية تحفظ المنازل والأواني، غطي الإناء أو كالسقاء، أغلق الباب، أجيف الأبواب، غطوا الآنية أو كل أسقية، قولوا بسم الله. لا يثقل مع اسم الله شيء. في قصة لطيفة حدثت لصحابي يقال له أبو تميمة الهجيمي، يقول عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان، يعني لما تعثر الحمار سب الشيطان الصحابي هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، يعني سبه ما في فائدة، سبه ما في فائدة، لكن الذي ينفع قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه وقال صرعته بقوتي، يعني الشيطان يختال، فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه الشيطان حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح.